بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سليما. ثم ما بعد، ما زلنا في كتاب الصلاة في أبواب ذكر القبلة وأداب المساجد، باب رقم 40 يقول، باب رقم 40 يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة، يعني على العطف، يعني باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وباب ذكر القبلة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتها هنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. يعني هذه الترجمة معقودة لبيان كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل القبلة ومع ذلك يرى الناس من خلف ظهره، وبعض الناس أولوا ذلك يعني بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستشعر يعني ما يفعلون، أو أنه يلتفت التفات يسير يمينا وشمالا فيعلم حالهم أو يرى خيالهم في قبلته. وكل هذا مردود لأنه خلاف ظاهر الحديث وظاهر الكتاب والسنة، يجب القول به والمصير إليه حتى يدل الدليل على أن الظاهر غير مراد، وليس هنا دليل على أن الظاهر غير مراد، بل في إثبات الظاهر مزيد من تشريف وتكريم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أن خلقت له العادة فكان يستقبل قبلة ومع ذلك يرى الصحابة يعني خلف ظهره. وقال إن هذا يكون إدراك يعني بغير يعني جارحة، يعني بغير يعني وجود يعني عين في ظهره، وقيل يعني كان هناك عين في ظهره يعني مثل سم الخياط، ولكن الأول أرجح. الحديث الثاني في الباب: قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن عرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ثم رقي المنبر، فقال في الصلاة وفي الركوع: إني لأراكم من ورائي كما أراكم، يعني كما أراكم أمامي. ففي دليل أيضا على أن المختار أن مراد بالرؤية الإبصار، وظاهر الحديث أن ذلك يختص بحالة الصلاة، أنه كان يراه في حالة الصلاة ومستقبل قبلة يعني خلف ظهره. قال: ويحتمل أن يكون ذلك واقعا في جميع أحواله صلى الله عليه وسلم، وقد نقل ذلك عن مجاهد، وحكى بقي بن مخلد أنه صلى الله عليه وسلم كان يبصر في الظلمة كما يبصر في الضوء. وفي الحديث الحث على الخشوع في الصلاة والمحافظة على إتمام أركانها وأبعاضها، وأنه ينبغي للإمام أن ينبه الناس على ما يتعلق بأحوال الصلاة، أنه يأمرهم بتسوية الصفوف واستحضار الخشوع وتكميل الركوع والسجود، ولا سيما إن رأى منهم ما يخالف الأولى. وسأذكر حكم الخشوع في أبواب صفة الصلاة حيث ترجم به المصنف مع بقية الكلام عليه إن شاء الله تعالى. الباب 41 يقول الإمام البخاري: باب هل يقال مسجد بني فلان؟ يعني هل يجوز يعني أن نقول مسجد بني فلان؟ وهل هذا لا يعارض يعني قول الله جل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا؟ قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع، وهي في المدينة من جهة الشمال، ولذلك يعني النشيد الذي قالته الأنصار: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. يعني بعض الناس يعني قالوا خطأ أنهم قالوا ذلك وهم يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني مهاجر يعني من مكة إلى المدينة، والراجح أنه قيل وهو عائد من تبوك لأنها في جهة الشمال، فالذي يأتي من جهة الشمال يمر عليها. ومعنى أضمرت يعني الخيل التي يعني بيأكلونها شيء من الطعام ثم تجري أو نوع من الرياضة فتكون زي تدريب يعني على الكر والفر والسباق، فسابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان في من سابق بها. قول باب هل يقال مسجد بني فلان، أورد في حديث ابن عمر في المسابقة وفي قول ابن عمر إلى مسجد بني زريق، فيجوز أن تقول هذا يعني مسجد يعني بني فلان، ولا يعرض هذا أن المساجد لله عز وجل، أن هذا على سبيل التعريف. وزريق بتقديم الزاي مصغرا، ويستفاد منه جواز إضافة المساجد إلى بنيها أو المصلي فيها، ويتحق به جواز إضافة أعمال البر إلى أربابها يعني أصحابها. وإنما أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام لينبه على أن في احتمال أو اختلاف، إذ يحتمل أن يكون ذلك قد علمه النبي صلى الله عليه وسلم بأن تكون هذه الإضافة وقعت يعني في زمنه، ويحتمل أن يكون ذلك مما حدث بعده، والأول أظهر والجمهور على الجواز، والمخالف في ذلك إبراهيم النخعي فيما رواه ابن أبي شيبة، ومن مدرسة الكوفة يعني فيما رواه ابن أبي شيبة عنه أنه كره أن يقال مسجد بني فلان ويقال مصلى بني فلان، لقول الله تعالى وأن المساجد لله. وجوابه أن الإضافة في مثل هذا إضافة تمييز لا ملك، أن المساجد لا ملك الله عز وجل، فهنا تمييز وليست يعني بيان للملك. وسيأتي الكلام على فوائد المتن في كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى. تنبيه قل الحفياء بفتح المهملة، هي الحاء وسكون الفاء بعدها ياء أخيرة ممدودة، والأمد الغاية، واللام في قوله الثنية للعهد من ثنية الوداع. الباب 42 يقول الإمام البخاري باب القسمة وتعليق القنوي في المسجد. قال أبو عبد الله يعني البخاري القنوي العذق، والاثنان قنوان، والجماعة أيضا قنوان، والاثنان قنوان والجماعة أيضا قنوان مثل صن وصنوان. هذا من تفسير الحافظ تفسير الإمام البخاري. قال أبو عبد الله البخاري القنو العذق، والإثنان قنوان، والجماعة أيضا قنوان مثل صن وصنوان. يقول قال إبراهيم بن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بمال، أو أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين، فقال أنثروه في المسجد. وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمال البحرين لما فتحت، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، إذ جاءه العباس فقال يا رسول الله أعطني فإني فديت نفسي وفديت عقيلا، يعني في غزوة بدر لما أسرى، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ، فجثى فحثى في ثوبه ثم ذهب ليقله فلم يستطع، فقال يا رسول الله أؤمر بعضهم يرفعه إلي، قال لا، يعني صلى الله عليه وسلم أراد منه أن يزهد أو أنه يأخذ مقدار يعني ما يحمله، ولم يأمر أحدا بإعانته، قال فارفعه أنت علي، قال لا، فنثر منه ثم ذهب يقله، فقال يا رسول الله أؤمر بعضهم يرفعه علي، قال لا، قال فارفعه أنت علي، قال لا، فنثر منه، وهذا ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم، ثم احتمله فألقاه على كهله ثم انطلق، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم. ثم يعني هناك. قول باب الخصمة أي جوازها، والقنو بكسر القاف وسكون النون، فسره في الأصل في روايتنا بالعذق، وهو بكسر العين المهملة وسكون الذال المعجمة، وهو العرجون بما فيه، العرجون يعني صباطة يعني البلح بما فيه يعني من بلح، يعني وهو العرجون بما فيه. وقول الاثنان قنوان أي بكسر النون، وقول مثل صن وصنوان أهمل الثالثة اكتفاء بظهورها. قول وقال إبراهيم يعني ابن طهمان، قوله قال إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال إبراهيم بن طهوان قال كذا في روايتنا هو صواب وأهمل في غيرها. وقال إسماعيل ذكره البخاري عن إبراهيم وابن طهمان فيما أحسن بغير إسناد يعني تعليقا. الإسناد ليس متصلا بين البخاري وبين إبراهيم ابن طهمان. هذا قاله الإسماعيلي. قلت وقد وصله أبو نعيم في مستخرجه والحاكم في مستدركه من طريق أحمد ابن حفص ابن عبد الله النيسابوري عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان. وقد أخرج البخاري بهذا الإسناد إلى إبراهيم بن طهمان عدة أحاديث. فيكون هنا ترتيب أعطاء هذا الحديث رقما يعني ليس في موضعه لأنه يعني ليس حديثا متصلا. لو قلنا هو من المعلقات فهو يعني هذه الأرقام الأحاديث المتصلة بالسند المتصل. فيقول إن الإسماعيلي قال ذكره البخاري عن إبراهيم وهو ابن طهمان فيما أحسن بغير إسناد يعني متصل يعني تعليقا. قلت وقد وصله يعني هذا الحديث أبو نعيم في مستخرجه. وقلنا المستخرج إن يأتي يعني شيخ معاصر لصاحب الكتاب ويأتي لمتون أحاديث الكتاب ويرد لها أحاديث من عنده. فإما أن يروي عن شيخ المصنف أو عن قرينه مهم من غير طريق الإيه المصنف وإلا كان يعني هو نفس حديث الإيه المصنف. يقول وقد وصل أبو نعيم في مستخرجه والحاكم في مستدركه من طريق أحمد ابن حفص ابن عبد الله النيسابوري عن أبيه عن إبراهيم ابن طهمان. وقد أخرج البخاري بهذا الإسناد إلى إبراهيم عدة أحاديث يعني من طريق أحمد ابن حفص ابن عبد الله النيسابوري عن أبيه اللي هو حفص بن عبد الله النيسابوري عن إبراهيم ابن طهمان. قوله عن عبد العزيز بن صهيب كذا في رواياتنا وفي غيرها عن عبد العزيز غير منسوب فقال مزي في الأطراف اللي هو تحفة الأشراف. قيل إنه عبد العزيز بن رفيع وليس بشيء. ولم يذكر البخاري في الباب حديثا في تعليق القن. وقال لو طل أغفله. وقال ابن التين أنسيه وليس كما قال بل أخذه من جواز وضع المال في المسجد بجامع أن كل منهما وضع لأخذ المحتاجين منه. وأشار بذلك إلى ما رواه النسائي من حديث عوف بن مالك الأشجعي قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده عصا وقد علق رجل قنا حشف فجعل يطعن في ذلك القن ويقول لو شاء ربه صدقة تصدق بأطيب من هذا. وليس هو على شرطه وإن كان إسناده قويا فكيف يقال إنه أغفله. وفي الباب أيضا حديث آخر أخرجه ثابت في الدلائل يعني دلائل النبوة بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل حائط بقنو. حائط يعني بستان يعني كل صحابي عنده يعني بستان نخيل يعني يأتي بقنو يعلق في المسجد يعني المساكين. وفي رواية له وكان عليها معاذ بن جبل أي على حفظها أو على قسمتها. قولوا بمال من البحرين روى ابن أبي شيبة من طريق حميد بن هلال مرسلا أنه كان 100,000 وأنه أرسل به العلاء بن الحضرمي من خراج البحرين. قال هو أول خراج حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعند المصنف في المغازي الجزء السابع من حديث عمرو بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي وبعث أبا عبيدة بن الجراح إليهم فقدم أبو عبيدة بمال فسمعت الأنصار بقدومه الحديث فيستفاد منه تعيين الآتي بالمال وهو أبو عبيدة بن الجراح وأن الذي أرسله العلاء بن الحضرمي فيستفاد منه تعيين الآتي بالمال. لكن في الردة للواقدي أن رسول العلاء بن الحضرمي بالمال هو العلاء بن حارثة الثقفي فلعله كان رفيق أبي عبيدة رضي الله عنهما. وأما حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لو قد جاء مال البحرين أعطيتك وفي فلم يقدم مال البحرين حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فهو صحيح كما سيأتي عند المصنف وليس معارضا لما تقدم. بل المراد أنه لم يقدم في السنة التي مات فيها النبي صلى الله عليه وسلم فلأن هذا خراج يعني كل سنة يؤتى به فلعل كانت أول سنة التي ذكرت يعني هنا في الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم وعد يعني أحد الصحابة لو جاء والنبي صلى الله عليه وسلم حي يعطيه من هذا المال ولكن لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بل المراد أنه لم يقدم في السنة التي مات فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان مال خراج أو جزية، فكان يقدم من سنة إلى سنة. قوله فقال انثروه أي صبوه، قوله فديت عقيلا يعني ابن أبي طالب، وكان أسر مع عمه العباس في غزوة بدر. وقوله فحث بمهملة ثم مثلثة مفتوحة والضمير في ثوبه يعود على العباس. قوله يقله بضم أوله من الإخلال وهو الرفع والحمل. قوله مر مر بعضهم بضم الميم وسكون الراء في رواية أؤمر بالهمزة، وقوله يرفعه بالجزم لأنه جواب الأمر ويجوز الرفع أي فهو يرفعه. قوله على كاهله أي بين كتفيه. وقوله يتبعه بضم أوله من الاتباع، نفسهم ظل يتبعه بصره تعجبا من حرصه رضي الله عنه وعجبا بالفتح. وقوله وثم منها درهم، يعني نفسهم مقام حتى وزع كل هذا المال فلم يبق منه درهم. أي هناك في هذا الحديث بيان كرم النبي صلى الله عليه وسلم وعدم التفاته إلى المال قل أو كثر، وأن الإمام ينبغي له أن يفرغ مال المسلمين في مال المصالح في مستحقيها ولا يؤخره. وسيأتي الكلام على فوائد هذا الحديث في كتاب الجهاد في باب فداء المشركين حيث ذكر المصنف فيه مختصرا إن شاء الله تعالى. وموضع الحاجة منه هنا جواز وضع ما يشترك المسلمون فيه من صدقة ونحوها في المسجد، من هذا غير التجارة، الإنسان لا يأتي بمال يتجر فيه إلى المسجد، لأن المسجد يعني سوق الآخرة وليس سوق الدنيا. وإذا وجد أحد يتاجر في المسجد أو يأتي بضاعة إلى المسجد فيقال له لا أربح الله تجارتك، ولا تنشد الضالة في المسجد، ولا تفضل خمصومات في المسجد، لأن هذا يؤدي إلى رفع الأصوات في المسجد، فتصان المساجد يعني عن ذلك. أما المال الذي مال الصدق الذي يوزع على جميع المسلمين فيمكن أن يوضع في المسجد. ومحل ما إذا لم يمنع يمنع مما وضع له المسجد يعني من الصلاة وغيرها مما بني المسجد لأجله، لا يضيق على المصلين ولا يأخذ مكان الصلاة. ونحو وضع هذا المال وضع مال زكاة الفطر، ويستفاد منه جواز وضع ما يعم نفعه في المسجد كالماء لشرب من يعطش، ويحتمل التفرقة بين ما يوضع للتفرقة وبين ما يوضع للخزن فيمنع الثاني دون الأول، وبالله التوفيق. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.